وإلى تركها إن كانت نهيا. فأمره بأصل الدين وهو التوحيد، ونهاه عن الشرك، وبين له الموجب لتركه، وأمره ببر الوالدين، وبين له السبب الموجب لبرهما، وأمره بشكر الله، وأمر الله بشكر الله، وأمره بشكر الله وشكر الوالدين، ثم احترز بأن محل برهما وامتثال أوامرهما ما لم يأمرا بمعصية. ومع ذلك فلا يعقهما، لو أمراه بالشرك فلا يعقهما، بل يصاحبهما في الدنيا معروفا، ويحسن إليهما وإن كان لا يطيعهما إذا جاهداه على الشرك. وأمره بمراقبة الله، وخوفه القدوم عليه، وأنه جل وعلا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الخير والشر إلا أتى بها. ونهاه عن التكبر، وأمره بالتواضع، ونهاه عن البطر والأشر والمرح، وأمره بالسكون في الحركات والأصوات، ونهاه عن ضد ذلك، وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقام الصلاة، وبالصبر، اللذين يسهل بهما، أي بالصلاة والصبر يسهل بهما كل أمر، كما قال جل وعلا. فحقيق بمن أوصي بهذه الوصايا، فحقيق بمن أوصى بهذه الوصايا أن يكون مخصوصا بالحكمة، مشهورا بها. ولهذا من منة الله عليه وعلى سائر عباده أن قص عليهم من حكمته ما يكون لهم به أسوة حسنة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، واجعلنا لك من الشاكرين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.